هل يجزئ الاغتسال عن الوضوء حيث انه يقوم بافراغ الماء على بدنه كله؟ لا يجزئ الغسل لا من الوضوء. يبدا تمرمض يستنزف ويغسل وجهه ثم يدعيه ثم يتراسه ويغسل وجهه ثم يغسل غسل الماء. اما يكون يغسل الماء على بدنه لا يجزئ الا اذا كان الجنابه ومن الله الجنابه اذا كان غسل الجنابه ونوى الحدثين صار العصر تبع الاكبر. نعم الأولى والأفضل حتى في الجنابة يتوضا ثم يغتسل كدعم النبي صلى الله عليه وسلم ثم يغتسل عليه الصلاة والسلام. هذا في المشروع ولا في الجنابة. لكن بين اللهم جميعا في الجنابة أجزاء من جميعها العيد وصار الأصل تبع الأكبر. لكن في كل حال الأولى والأفضل أن يتوضا أولا ثم يعمد الغسل في الجنابة. إذا كنا غسل مستحب غسل الجمعة والغسل التبرد لا الغسل المستقل والغسل غير مستقل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.